سماعون للكذب أكالون للسحت قالون واندرج معه من اندرج سماعون للكذب أكالون للسحت ابن كثير واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب والسحت أبلنا الفتى انكسى بمعنى أبل نافع بنال عاصم فتى حمزة وخلف العاشر وكسى ابن عامر يقولون السحت بإسكان الحاء الباقون بضم الحاء فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أبو عثمان الضرير بترك الغنة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا الأصبهاني بقصر الصلة والنقل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا الأصبهاني بتوسط الصلة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا حفص بالسكت على المفصول وشيء فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا الأزرق بقصر البدن وتوسط اللين فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا الأزرق بتوسط البدن وتوسط اللين فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فلن يضروك شيئا الأزرق بمد البدل وتوسط ومد اللين فإن جاءوك ربك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. الداجوني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فإن جيءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء، واندرج معه إدريس. فإن جيءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. النقاش بالإشباع والإمالة. فلن يضروك شيئا. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالنقل والإدغام. فإن جيءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. النقاش بالسكت على المفصول وشيء. فلن يضروك شيئا. خلاب على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. فلن يضروك شيئا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. فإن جي فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والسكت على المفصول والوقف بالنقل والإدغام. فلن يضروك شيئا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قالون واندرج معه من اندرج. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الله يحب المقسطين. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله يحب المقسطين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.